الصدقه والبر من الموارث والمهيمن والبر والرحم سيد العطاياه الموت كثره والحوت اتاه والطير قد اتاه والزرع صولحه والنمل تحت الصخور الصلب اجده والنحل يهتف حمق في خلاياه رب السماء ورب الارض وقد خضع انس وجن وانواس لعلياه الناس يعصونه جهرا فيفكره والعدل ينسى ورب الملك انساه اخوتنا اخوه الايمان والاسلام القران الكريم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من استمع الى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له زورا يوم القيامة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيش الآن في رحلة هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد اللوفي قارئ دعوة التلفزيون العربي والمقيم بأخاك مركز الثقافي والمحافظة الشرقية فليتفضل المشكور Thank you. Thank you.

All right.

الشيخ